نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسف كل مخططات ومؤامرات وأسحار وأجهزة إبليس رجيم طريد العين ودجال ملعون وجنودهما الملاعين من الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشئ الجبار لم يكن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بإذن الله. الغني عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الملك القدوس ورب الملائكة والروح، كشف وفضح واستهداف المؤامرات والأسحار الخفية التجارية الإبليسية، وخلع السيطار على هذه المنظومة والمنظمة الملعونة التي عاثت في أجسامي وأنفسي وقرناء العباد الفساد والأمراض بشتى أنواع الأسحار. شاء حزب الطاغوت أو السحرة أو قليل العلم أو عديم العلم أصلا بهذا، أو الحاسدين أو الباغبين أو الحاقدين أو الذين يستعملهم الشياطين وهم غائبين مغيبين غافلين تافهين، أم لم يشاءوا؟ فقولنا مستمد من الحق العليم الخبير، وبرحمته أصلا قدر لما يخرج منا وجعل له سبلا أن يصلكم، وربما يصل إلى أجيال بعدكم أو إلى جيل على الأقل بعدكم. محاضرة اليوم نجيب بها على كل الأطباء والمختصين وأمهات وآباء الأطفال وكل من له ابن أو بنت معاق أو معاقة ذهنيا أو حركيا منذ الولادة، وكذلك ما يسمى التوحد. وبين قوسين، وقد سئلت عن التوحد في تعليق يعني من قبل، وعلاقة التوحد والشيطان منذ عام ونصف بالتقريب، وضعت جملة مختصرة ربما من قراها يومها أو بعدها لم يفهمها وفهم العكس تماما. بإذن الله سأصف المؤامرة الملعونة بدقة وكماهية وباختصار وبكلمات موجزة بسيطة. من بين مؤامرات حزب الطاغوت الكثيرة التي لا تفرق فيها شدة كرههم وحقدهم على البشرية عامة، على الموحدين خاصة، وعلى السلالة الزهرية خاصة خاصة، هي رفع شعارهم منذ سنين، ومع السنوات هذا الأمر يزيد بصورة ملحوظة، وهو خلق وجيل لا يعي شيئا، جيلا مختلا ذهنيا وحركيا يتورط هذا مع نسله. مؤامرة ملعونين، دجال ملعون لإبليس رجيم طريد، وأقلهم رتبة هو ملعون ثالث إنسي معمر، يعني لم نكشفه من قبل، وحروبنا دائما مع هذا الملعون كذلك ومع كل ملاعين الأرض والنجوم أينما كان أعداء الله. وهذا ملعون ربما يعني سأتحدث عنه في جملة الآن، لأنه طبح الكيد وصل الحق إلى أن نخرجه للعباد هذا الملعون الحثالة، وأن يخرج كشفه وفضحه مباشرة للعباد، وربما سيتفاجأ العباد، ولا يهمني من يعني سيتفاجأ أو ما يضع في رأسي، لا يهمني، الذي يهمني ما يخرج مني بإذن الله وبفضل الله. وهذا الملعون هو إنسي معمر المسمى النمرود، الذي يعرفه كل العباد منذ عصور قديمة جدا. هذا الملعون الإنسي الذي هو من حزب الطاغوت، وهو إنسي معمر، والآن هو عجوز كبير هرم في السن. وربما بعض من قصصه كيف بدأ يعني من ولادته وكذا، ربما يوجد هناك إشارة تحدث فيها عباد من قبل ومنذ سنين ومؤرخين وكذا. ونقول باختصار لكي لا أدخل في تفصيل، لأن ليس موضوعي في هذه المحاضرة، أن هذا الملعون الإنسي معمر وموجود بالفعل، وهو ساحر عادي يستعمله كذلك ابن سراجيب، وأن هذا الملعون كذلك يسكن في كهف في نفس الجبل الذي يسكن فيه ملعون دجال الأعور الحثالة في جبل الشيطان في مرو خراسان، وهما في نفس الجبل، لكن كل منهم في كهف، وهذا الملعون لا يستطيع الخروج أصلا من كهفه، ولا يخدمه الإنس في أكله وشرب أمور كثيرة، بل يخدمه شياطين الجن. ربما إذا كان وقت آخر سأتحدث ربما بتفصيل ما لا يعرفه البشر على هذا الساحر الملعون العادي الذي يتسلط على البشرية، وهو في نفس درب الملعونين، سواء دجال ملعون الحثالة وكذلك إبليس رشيد الطريد، كذلك علاقته بملعونة أخرى هي كانت يعني الإنسية ماتت، وبقية الملعونة التي كانت معها وقتلت منذ أيام، وعلاقته بشياطين الحمام وأمور لا أدخل فيها الآن. أغلق عن هذا القوس وندخل بإذن الله عز وجل في هذه المحاضرة ونكمل ما بدأت الحديث فيه، وأتحدث على شياطين يعني ملاعين هؤلاء الذين يتسلطون على العباد في هذا الأمر، وهم هيكلوا وأطروا ملاعين علماء بمخابرهم ومعابرهم، وجعلوا أصلا جزر في عالم الجن تعمل على تحقيق هذه المؤامرة الملعونة التي يتسلطون بها على الجنين في حد ذاته. وهذه الجزر هي في عالم الجن، وعددها 20 جزيرة بالضبط، اسمها كما يسمونها الملاعين، اسمها قرن الشيطان. وهذه الجزر قريبة من ما هو موجود في عالم الإنس التي هي أستراليا، وكذلك جزء منها يعني الذي هو في عالم الجن، موجود هذه الجزر قريب من جزر أخرى في عالم الجن المسمى جزر سليمان بين قوسين. يعني استهدفنا هذه الجزر يعني لكي لا أدخل في تفصيل، مع الوصف استهدفنا هذه الجزر، سواء جزر الشيطان هذه 20 وكذلك جزر المسمى جزر سليمان، وهي كذلك في عالم الجن قريبة من تلك الجزر، وكلهم في عالم الجن، لكن هم يعني أقرب إليهم هي أستراليا. مؤامرة تسبب إعاقات وراثية، تشوه وضمور في المخ، يتسلطون بها على الجنين في مراحل نموه في رحم أمه، فيولد الطفل بها ثم يورثها لأبنائه، فيصبح مثله معاقين ذهنيا، فينتج أجيال كثيرة معاقة ذهنيا. يعني إذا تزوج يورث هذا الأمر ويورث هذا الضمور وهذا التخلف العقلي وكذا، وإذا لم يتزوج انقطع نسله. انظر إلى مؤامرة الملاعين، يلد الطفل بهذه الأمور ويورثها لأبنائه فيصبح مثله معاقين إذا تزوج، وإذا لم يتزوج فقد ضمنوا أنه انقطع نسل ذلك المخلوق، ويعيش لا يعي ولا يفهم شيء، وكله من أجل خروج دجال الملعون، ليخرج في جيل معاط ذهنيا. وقلنا وكررنا كل الذي ترونه من أحداث متسارعة على مر الزمن وخاصة في الأعوام الأخيرة هي تهيئة العقول والأجواء لهذا الأعور الكذاب الملعون. أصحاب ومحاليل بمواد كيميائية لتدمير المخ تماما يحقنوها في الأجنة داخل أرحام أمهاتهم، ونبدأ الآن بالتفصيل إن شاء الله. عندما يصل الجنين إلى بداية تكوين المخ يعني بين الشهر الثالث والشهر الرابع وبين قوسين بداية تكوين مخ الجنين في الشهر الثالث والرابع، هذه أنا لم أكن لا من طب ولا من أطباء ولا من كتاب ولا شيء، هذا ما أعرفه بإذن الله جل وعلا وأرجع وأعيد. عندما يصل الجنين إلى بداية تكوين المخ بين الشهر الثالث والشهر الرابع يبدأ الملاعين بحقن دماغ الجنين بمحلول متكون من سحر سائل شفاف ومواد كيميائية بالضبط الأكاسيد ولا نعطي أسماءها، وكذلك سموم وذرنيخ، وكمية الحقنة هي 5 مللتر في كل شهر، 5 مللتر من كل شهر من هذا المحلول من هذا السحر المتكون من سحر سائل شفاف ومواد كيميائية، وكما قلت بالضبط هي عبارة عن أكاسيد، وكذلك سموم وذرنيخ وكذا ومواد أخرى. هذا المحلول المسحر المسموم بمقدار حقنة فيها 5 مللتر يحقنوها في مخ الجنين عند يعني بداية تكوينه في كل شهر. هذه الجرعة الملعونة التي يحقنون بها هكذا أجنة في بطون أمهاتهم في كل شهر تنفذ مباشرة للغشاء المحيط بالمخ ثم إلى قاع المخ ويتشرب حتى البخيخ، هذا المحلول يتشرب حتى البخيخ. وكذلك في هذا المحلول المسحر المسموم فيه شياطين عناكب صغار جدا ينتقلون مع هذا المحلول إلى مخ ذلك الجنين فيحدث ضمور للمخ، يحدث ضمور للمخ ويتقلص ولا ينمو بعدها أصلا. ولم يتوقفوا عند هذا الضمور بل غايتهم توريث هذه الإعاقة الذهنية، ولكي ينتج من هذا المولود أو المولودة إذا تزوجت أو تزوج ذرية معاقة ذهنية مثلهم تماما. واضح تحدث بكلام بسيط وأشرح بكلام موجزة بكلمات موجزة عفوا وبكلام بسيط جدا يفهمه الكل. لهذا فهم يحقنون بحقنة أخرى مسحرة مسمومة حاوية على مواد كيميائية لا أذكر كذلك أسماءها، كذلك هذه الحقنة الثانية يحقنون كذلك في المخ في مخ الجنين يحقنونها للتحكم بالجهاز الوراثي لتغيير الجهاز الوراثي يعني التحكم في الشفرات الوراثية يعني تغيير كودونات الأديان من سيتوزين ونين وغيره ليغيروا في هذه الكودونات يتغير معها بروتين معين فيختل الجهاز الوراثي فتتغير جينات هذا الجنين أصلا. فانظروا إلى كثرة عدد المعاقين الذين يلدون معاقين ذهنيا وحركيا في هذه السنوات الأخيرة يعني بنسب كبيرة جدا التي تتزايد. بالنسبة للملعون الخادم الذي يتم الحقن الذي يحقن بالحقنتين الحقنة الخاصة بضمور المخ وكذا والحقنة الثانية التي هي مسؤولة على التغيير الوراثي، هذا الملعون يكون مكانه في منتصف الرحم في منتصف الرحم وهو ملعون على هيئة خفاش صغير. الأمر لم يتوقف هنا بإصابة الجنين بضمور المخ وإعاقته ذهنيا وتغيير الشفرات الوراثية وإصابة قدونات الأديان وتغيير أحماض أمينية واختلال تام في السلسلة الوراثية التي أصبحت في الشهر التاسع متغيرة تماما وحاملة للصفة الوراثية لضمور المخ والإعاقة الذهنية، فقد أصبحت الآن وراثية بحتة. إما هذا المعاق ذهنيا إذا تزوج ينشب سلالة متوارث فيها الإعاقة ومورث فيها هذه الإعاقة، أو يعيش لا يعيش شيء، يعيش لا يعيش شيء حتى يموت، وهكذا قطع نسله. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا ما يحاك في خفا، هذا ما يحاك في خفا، ولا أريد أن أدخل في تفاصيل وكلام آخر. الملاعين لا يتوقف هنا، بل يصرفون نفسه ويسجنونها متى؟ عند اكتمال نموه في الشهر بين الثامن والتاسع، ولن يستطيع الملعين سحب نفسه وسجنها إلا باكتمال النمو، وغالبا في الشهر الثامن والتاسع. ولا تحدث على الشاب ممن يلد أو تلد في أشهر أقل، لأنه بهذا فإنهم يسجنونها في الشهر التاسع بين الثامن والتاسع، حتى ولو ولد قبل الشهر الثامن والتاسع. لهذا نقولها منذ سنين للحوامل، أنت أحوج للرقية وسماعها في هذه الفترة، في فترة حملك، ولا تتبعي الشاهدين من الرقاة الذين نشروا بغفلة منهم ما يمرره حزب الطاغوت بأن الحامل لا ترقي ولا تسمع الرقية. حسبنا الله ونعم الوكيل. أليس فترة حملها منذ تثبيت الجنين لغاية نفاسها هي أحوج للتحصين وكلام الله؟ قالوا لا ترقي في رمضان فإن الشياطين مصفدة. حسبي الله ونعم الوكيل. وهناك العتاد من صفدوا لكن الشياطين الآخرين يشتغلون ليل نهار في رمضان وغيره. أقول كما قلتها لألاف المرات للحوامل وحتى غير الحوامل، ضعوا أيديكن اليمنى على الرحم وارقوا أرحامكن وأنفسكن، ادعوا الله بأسمائه الحسنى أن يدمر العقد المعقودة في الأرحام، أن يفجر كل العقد المعقودة في الأرحام، أن يحرق ويهلك كل شيطان في الأرحام، يعني أن يبطل كل سحر وعقد مثبتة في المبيضين أو المبيض أو في بطانة الرحم أو كامل الرحم، أن يخرج كل جهاز مستدير مثبت في عنق الرحم، و يعني لديكم كشف أمور عديدة جدا. فلماذا لا تجلس إحداكن بعد أي صلاة الظهر أو العصر أو بين المغرب والعشاء وتضوي ذات رحمها؟ ولو تكتبوا رقية، خذوا مني الرقى وكيف بداية هيكلة الرقية، اكتبوها، اكتبوا الرقية، اكتبوها في ورقة أصلا، ثم اجلسوا وتضع يدك على رحمك وتقرأ على نفسك من تلك الورقة وأنت متوجه لله جل وعلا وأنت متيقنة لله جل وعلا، وتكتب في سماع الرقى. الآن بعد كشفنا لهذا الأمر وهذه المؤامرة لأول مرة في تاريخ البشرية، وليجد الأطباء تفسيرا لما يرونه من إعاقات ذهنية منذ الولادة، ولكل من لديه معاق ذهنيا أزيد، يعني بفضل الله جل وعلا، بتوضيح مؤامرة التوحد التي كثرت في هذه السنوات. الملاعين المختصين بهذا يبدأون يعني بالجريب في بطن أمه، بداية كما تحدثنا من تكون المخ، وأساس تسلطه بالتوحد بالإضافة لما فات ذكره في هذه المحاضرة هو زيادة كهربائية المخ، زيادة الشحنات الكهربائية في المخ، يعني زيادة الكهرباء، يعني زيادة الشحنات الكهربائية في الدماغ منذ الشهر الرابع للجنين تدريجيا. بدايتها تكون في الشهر الرابع من تكون الجنين، وهم يزيدون في هذه في كمية الكهرباء وهذه الشحنات تدريجيا، وهذا عن طريق جهاز صغير مشحون أصلا، وفي كل مرة يشحنون الملاعين هذا الجهاز بالكهرباء دوريا، جهاز صغير مشحون به ترددات ومستقبلات الشحنات وبثها في المخ، يحاط الجهاز بالسيليكون ويوضع في منتصف المخ، وكما قلت هو مشحون أصلا، ويجددون شحن هذا الجهاز من فترة إلى فترة يعني دوريا، ويبقى هذا الجهاز حتى بعد الولادة إلى سنين عديدة، والملاعين يعيدون شحنه في كل مرة، وأصلا في القناة موجود يعني بين قوسين، يعني في القناة موجود رقية منذ وربط الله أعلم العامين، يعني نستهدف ما يتسلط على المخ من زيادة الشحنات الكهربائية أغلق القوس. هذا خلاصة كل شيء، يعني لكي لا أكثر الكلام ولا أكثر الحديث، فهذا خلاصة كل شيء بتفصيل وبكلام بسيط موجز يصل لمن قدره الله أن يصل لعباده، وهذه المحاضرات والرقى تصل لمن قدر له الله جل وعلا أن تصل له. وقد أوصيت مرات عديدة وكذلك عند وضع رقية استهداف بداية، يعني عندما استهدفنا برهوت وسجن أنفس الأطفال، بأن هذا الجيل سيكون في مواجهة مباشرة لدجال الملعون عندما يتأله هذا الحتام، وأوصينا وذكرنا بتحصين الأطفال وتهيئة المكان والبيت والغرفة للأطفال، يعني العجب لنا العجب نرى كيف الملائكة يعني ستحيط الأطفال في يقظتهم ونومهم، ونجد ألبستهم وأفرشتهم وغرفهم كلها صور ومجسمات لحيوانات وغيرها، حتى صور المعصون التي هي أصلا مسحرة وهي رموز مسحرة، وهذه الرموز المسحرة فهي أصلا تستقطب وتستجلب الشياطين من نوع معين، الكثير يجعلها غطاء وعلى الفراش وعلى ملابس أولادهم. لدينا في العديد من المرات أين البيوت التي فعلا نقول أن هذه البيوت هي بيوت المسلمين وتدخلها الملائكة؟ لهذا كل واحد ينظر إلى بيته الآن كل واحد ينظر إلى بيته، هل فيه صفة البيت المسلم الذي يحبه الله ورسوله وتحبه ملائكة الرحمن؟ شاشات فيها التبرج الساتر والعري والغناء ومجور وتماثيل وصور، صور في الأفرشة والملابس، يعني أنتم إلى أين أنتم سائرون؟ يعني صراحة أنتم إلى أين سائرون؟ يعني إلى أين سائرون؟ أين قراءة القرآن في البيوت؟ أين التسبيح؟ أين الذكر؟ أين السجود وتمجيد المجد الواحد في بيوتنا ويكون بصوت؟ عندما أجلس لأمجد الله جل وعلا وسبحه في بيتي، أسبحه بصوت نعم مرتفع، نعم بصوت مرتفع أمجد الله جل وعلا، أمجد الله جل وعلا لو بصوت مرتفع يدور في بيتي ويرفع بإذن الله جل وعلا إلى السماوات السبعة وإلى تحت عرش الرحمن. وكذلك أوصينا الكثير من الإخوة وقلنا يجب الاستماع إلى الرقى كذلك نيابة على أولادكم لكي تتصارعوا أنتم مع الشياطين المسلطين على أولادكم، لأن الطفل الصغير أصغر بنيته وهي ضعيفة جدا لا يتصارع ولا يستطيع أن يتصارع مع الشياطين، فلهذا عندما أجد أعراض معينة في ولدي مثلا في دماغه أو كذا أو كذا فمباشرة أستمع يعني هو نائم يعني أستمع إلى الرقية ولدي في صدري أو في حجري وأنا أستمع إلى الرقية، أختار الرقية من القناة التي أحتاجها من خلال الأعراض الموجودة في ابني، أخرج الرقية التي أحتاجها وأسمعها وفي نيتي قبل أن أسمعها أن يا ربي هذه الرقية يعني ألويها لي ولأولادي وابني هذا وكذلك للأمة الإسلامية، وأجلس وأستمع ولو أضع الرقية بصوت كافت يعني بجانب ابني أو البنت وهو نائم أو هي نائمة. في نقاط كثيرة تحدثنا في محاضرات من قبل ودائما نشير، وفي عدة مرات يعني أشرنا أنه أصلا هناك ملاعين حديات الذين يأتون للطفل الصغير وينظرون ما عنده يعني في جسمه وأعراضه وعينيه ودماغه وكذا، ويأخذون تلك الصفات إلى مخاطرهم ومن خلالها يصنعون يعني أجهزة وكذا وكذا تكون خاصة بذلك الطفل بالضبط بتلك المقاسات وبتلك الميزات وبتلك الأمور التي أخذتها الحديات الملعونات التي متثبتها في الأولاد، وحدثنا في هذه الأمور كثيرة. لهذا نقول حصنوا أبناءكم يعني خاصة عند النوم يعني قبل النوم، يعني آتوا بالسنة، يعني الإنسان ينفخ في كفي يديه 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ سورة الفاتحة والمعوذتين وقل يا أيها الكافرون وكذلك آية الكرسي وندعو، ثم نمسح في جسم كامل ذلك الولد أو لديك ولدين أو 3 امسح لك من جسم، وكررها 3 مرات عندما يخرج الولد لكي يذهب إلى المدرسة أو كذا. كذلك حصنوهم بعد صلاة العصر، حصنوهم يعني اجعلوا شغلكم الشاغل هذا الجيل لكي لا يتمكن منه الملعون، لأن هذا الجيل يعني صراحة زمنه صعب، لأنه أغلب آبائهم وأمهاتهم مشغولين بالدنيا ومشغولين بالتوافه، ومنهم الكثير مقصر أصلا في الدين. يعني من سيحصن هؤلاء الأولاد؟ لهذا حاولوا أن تحيطوا بأولادكم، فهي أمانة عندكم من الله جل وعلا، ولا يحس بهم إلا من فقد الذرية، إلا الذي فقد الذرية والذي يعرف بالفعل معنى الأولاد. خلاص نتوقف هنا بإذن الله جل وعلا في هذه المحاضرتين. هذا هو كشف المؤامرة وفضح الملاعين، والله الذي يشهد لم نخرج محاضرة يوما أو رقية إلا بعد أن استهدفنا يعني هؤلاء الملاعين ومؤامرتهم وكذلك أماكنهم ومقراتهم وأمور كثيرة جدا. يعني الحمد لله في هذا الجانب ربما يعني لاحظتم يعني هناك فرق زمني بين آخر رقية وهذه المحاضرة، ربما وصلت إلى أسبوع أكثر، وإذا بقي يعني الحال كهكذا ربما الله أعلم ربما يعني ستصلكم المحاضرات أو الرقى، ربما لا تستغربوا إذا كانت بعد، إذا بقينا من الحياة كانت بعد أكثر من أسبوع أو أسبوعين وكذا أمور، لأنه أعطينا إشارة في محاضرة من قبل في آخرها وقلنا نحن كذلك عباد نعيش كما تعيشون، وجب علينا أن نشتغل في أمور كثيرة لكي نستطيع أن نعيش بفضل الله جل وعلا. لهذا عندما يكون يعني مفروض علينا أن نشتغل لكي نعيش كما يعيش العباد، لهذا ربما نتأثر في الرقى، لا أقول أتأثر في الرقى والمحاضرات، لكن أقول يكون هناك يعني وقت أطول يعني من قبل، لأنه عندما كان الإخوة وعندما يكون الإخوة يعني يساهمون وكذا، فالحمد لله يعني نضع نصابنا إلا في المحاضرات والاستهدافات وفي الرقى وكذا، وعندما تكون ظروف أخرى يتحتم علينا كذلك الانشغال بأمور أخرى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغفطه به الأولون والآخرون، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.